ونحن كذلك العمة لا تكون العمة التي يحرم عليها النكاح على أبيه لا يتزوج بينهما وهكذا لا تكون لها هي مؤقت ولك محرم زوج اختها وهكذا زوج عمتها وهكذا زوج خالتها وهكذا مثل عم عمة الزوجة واخت الزوجة خالة الزوجة ليست في حال ليست محارمة للزوجة الأخيرة إنهن محرمات عليه وإذا طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد العدة. في الحاصل من أمر النكاح السهل سهل بعض النساء مع زوج أختها والسهل بعض الناس مع أخ زوجها أو عم زوجها هذا غلط لا يجوز. لا يجوز المرأة أن تتساهل مع أخ زوجها ليس محرما لها ولك أنه محرما لها ولا خالص إنه نحر أبوه أبوه ولد هو محارم أما أخ الزوج وعم الزوج وأما عم الزوج وخال الزوج ثلاث محارم. أخو الزوجة محرم لها بحثها بعض الناس ينسب الكلام إلى الشافعي إيه؟ على أن أخو الزوجة محرم لأختها الزوج؟ إيه أخو الزوجة إذا رجل الزوج على امرأة لا أخت يصير محرم لها يصير محرم محرم الزوج أخت محرم لها إيه؟ لا الشافعي ولا محرم ليس محرم لا الشافعي ولا أخت إذن المسلمين لا يكون زوج أخت محرم لها ولا نقم من عمتها ولا خلق لأن هذا حين مؤقت مؤقت حين مؤقت. الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق. هل لا طلاق لا طلاق ولا عتق في إغلاق فيه فيه لين ولكنه شواهد تعرضه وتجبره يحتج به لشواهد وإحسان للصلة ولا إذا سكر فقل موسى إلى أخر الوعد إذا بغضب كذلك قوله جل وعلا ما في رب الله ما في إلا بنكره قوله صلى الله عليه وسلم فالإخلاق هو الإكراه وشدة الغضب الذي يغلق على الإنسان قصده وفهمه حتى لا يتطور ويتوصل على الصلاة فمن شدة الغضب من شدة الإكراه تقف عنده الزوجة فلا يبالي بها بل يطلقها أن يتخلص من هذا الإكراه الذي هو الظلم من ضربه او تهديده من امره او ما اشبه ذلك او شده غمضه الذي ظهرت احزابه ودلائله وكائنه حتى انغلق على قصده وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه الا التخلص من هذه المراه بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد او مضاربه او مكافاه او ما اشبه ذلك. كذلك استقرار لان استقرار كالمجنون المعقول ثبت انه حين طلق ازال عقله بالسكر او بالعتب او بالجنون او بالغضب الشديد الذي ازال شعوره فانه لا يقع معه الطلاق وهذه المسائل فيها تفصيل اذا زال شعوره كليه هذا عند جميع اهل العلم اذا زال شعوره كليه اذا اشتد به الغضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع معه الطلاق كذلك العتب لا له عقل حضور هكذا جنون هذا لا طلاق هكذا استكبار الذي اكل او شرب ما يجيب عقله ولم يتعمد هذا عند الجميع لا يقع طلاق انما الخلاف في مسالتين لا هما استكبار متعمد بالسكر متعمد السكر حتى زال عقله المتعمد فالجنون ان طلاقه يقع كل هذا غير تفاصيل الكفار رضي الله عنه جماعة من العلم إلى أنه لا وتثبت أنه يطلق في حال الشكر ولو كان متعمد بالقرب لأن حدوده عقابه الحد الشرعي لا تصل زوجته منه بل عقابه معروف من الحد الشرعي أما إطلاق زوجته من أطلقه فلا تداخل بالحد الشرعي. كذلك الفكرة الثانية إذا كان غضبه شديدا ولكن لم يتم عقله بطوليه لم يشتد به الغضب وانغلق عليه القصد ولم يمت نفسه لكنه دون مجنون لم يكن لم يحج الى حد لهذه الشعوب البطوليه فلا يقع خلاف فذهب قول ان لا يقع الحق له بالمجنون والمعكوس والاكرام وذهب قول ان انه يقع الحق له بالغضب الخفيف والحق له بالعقلاء والارجح عدم وقوع شد الغضب وعلى حرارة الأرض وظهرت أسباب غضب شديد فإنه يلحق في من هذا أحمد، لأن الرزان الشديد لا يملك نفسه ولا يكبر العواقب ويقع في يأتي غضبه ولا نرجو شرح الرضاع الذي يحرم، حيث أن بعض الناس يتزوج أخت أخيه الصغير من الرضاع، فهل يكون هذا؟ قالوا أمهات التي أرضعنهم وأخوات الرضاع، مرض تعليم الرضاع موجود في القرآن الكريم أمهات وأخوات، ثم جاءت السنة بتحريم الباقين مثل مثل النكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النكر، فلما قيل له ألا تزوج لك حملة قال إلا أن تعطينا الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النكر، ولما استعلن حمل عائشة إلى الرضاع عليها قال له النبي جليلا فإنه عمه، فدل ذلك على أن الرضاع في النكر، فإذا ثبت الرضاع لديها صحية وفي امرأة ثقة لأن أرضعت المرأة خمس رضاعات والطفل حولين ثبت على الرضاع خمس رضاعات أكثر والطفل على قوله حولين فإن فسق الرضاع فتكون الموقعة أم هلا يكون أولادها تتلى وأبوها تتجدل وأمها تتجدل وهكذا تعصب على النكد تعصب على الرضاع، لكن بعض الناس قد يغلط في هذه المسائل، فإذا كان أخوه الصغير قد سبع من امرأة وكلما رضى عنها فله أن ينشأ التعصب الصغير، لأنه لم يكن عن أمها إنما سبع ولا تكفر من أمه، الحاصل إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة صارت ولا تحكم مثل الصغير ولا يحمل على أهل كبير ومن النظر، إذا وضع زيده أخو صغير من زينة وله أخوة كبار ولزينة بنات فإنهن تكون حلا لإخوان الرضيع ولا يحل من الرضيع الرضيع أحلهن، ولكن إخوانه ليس حرام عليهن ولا في اخوات الاخوان الكبار، لان الكبار ما رضعوا من امهن وهن لم يرضع من امهات الكبار ولا من ذريات ابائهم ولا من اخواتهم، فلا يحل عليهم ولا يحول على الصغير على اخيه الصغير الذي رضع من امهن. اذا زنى رجل بامراه وعرف اولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين، هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ إذا لنا الرجل المرأة نقيه تصطيق، إن كان رغبته في الانتفاع فيها بعدما تاب فلا بأس، إذا أعلن التوبة جميعا ظهر منهما ما دعا التوبة فلا بأس، أما ما دام على حالهما السيئة فلا، لأن الله جل وعلا الزاني لا ينفع إلا ذلك المسلم والزانية لا ينفع إلا ذلك المسلم وخرج ذلك عن المؤمنين، فلا بد من النظر في الأمر إذا ظهر منها نائب التوبة ومنهم كذلك جاز تزويجهما على قول المختار، هذا هو القول المختار، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز نكاح هذا هذا، ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بعد ظهور دلائل التوبة وظهور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم، إذا تبرئ بها رحمها خيرا فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا فلا. من نوع التوقيت في الزواج هل يكون ذلك متعة؟ التوقيت فهل نظر نية محل نظر، إذا كان ليس بشرط لا يتفق على شرط فنشاف العلماء في ذلك، والأولى والأصح أن هناك لا يكون متعة، فلو تزوجها غربة ومن نيته أنه إذا أرد الرجل وطلقها والصحيح أن هذا لا حرج فيه، لأن قد يعد عن نيته وقد يرغب فيها وينقلها، هذا لا مشاغرة بينهما، وإنما في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده فلا يغضبها، ليس بشرط ليس ما متعة على الصحيح،

بحيث علم سماحتكم ان المستشفى التخصصي لا يؤذن فيه للصلاة وليس فيه مكان خاص للعبادة، بل فيه من التقاليد الاوروبية ما يهدد بالخطر ويدعو ضعاف العقول الى تقليده، فما هي توجيهات سماحتكم؟ هل المناكير التي تضع على اظافر المرأة تمنع وصول الوضوح الى الاظافر؟ هل الجائزة؟ يجب ازالتها عند الوضوء لانها تحدثه سمع الماء تنبهنا من قبل عن ذلك انه يجوز انها تزيل هذا الشيء من الوضوء ولا يجوز بقاء الوضوء لانه يمنع وصول الماء من الظهر. هل تحتجب المرأة عن زوج خالتها؟ تقدم هذا زوج الأخت زوج الأخت والأخت والخالة والعمة ليسوا محارم، على المرأة أن تحتجب عن زوج أختها وعن زوج خالتها وعن زوج عمتها، لا زوج أمها وابنتها، أما زوج أمها لا محرم، وابنتها محرم، وجدتها محرم،